أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. يسر إخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس تراجم وسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد تكلمنا في الدرس الأول عن مقدمة مجملة دافعنا فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا، وبينا فضلهم وعدالتهم، وأن الله جل وعلا من فوق سبع سماوات هو الذي تكفل بعدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم، فعدلهم الله جل وعلا وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا عقوبة من سبهم ومن تكلم فيهم أو انتقص من شأنهم أو قلل من فضلهم، فرضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا الله جل وعلا معهم في جنات النعيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق من قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بهم أتمثل، لكنما الصديق منهم أول. فاليوم نتكلم عن ترجمة لصحابي مبارك، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر، إذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه ذكر الخير والبر والتقوى. إذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه ذكر الخشوع والخشية. إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أحسن الصحابة إسلاما، وأكملهم إيمانا، وأقدمهم إسلاما، بل أولهم إسلاما وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأثقلهم في الميزان، قال صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر رضي الله عنه، فهو أثقل الأمة ميزانا وأكملهم إيمانا وأسدهم رأيا وأحسنهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم برا ونفقة، فقد أنفق ماله بل أنفق جميع ما يملك في سبيل الله جل وعلا، وأكثرهم عتقا وأشدهم لله خشية وخشوعا، وأكثرهم بكاء وذلا لنفسه في الله تبارك وتعالى، وأكثرهم عتقا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبيد، فقد أنفق أموالا طائلة في اعتاق من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من العبيد كبلال وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، وهو أول خطيب خطب في الإسلام أوذي في الله جل وعلا، صحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن صحبته. أما النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين كان إماما، وخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فدل ذلك على كرامته وإمامته. ولما وقف عمر رضي الله عنه حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأمروا أبا بكر أن يؤم الناس، فجاء المؤذن ورأى عمر رضي الله عنه ولم يرى أبا بكر، فأمر عمر أن يصلي بالناس فلما صلى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته غضب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: يأبى الله إلا أبا بكر. فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. مآثره كثيرة ومحاسنه جمة غفيرة، فهو أكرم خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر، رضي الله عنه وأرضاه. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن اسم أبي بكر رضي الله عنه الذي سماه به أهله هو عبد الله بن عثمان. تقول عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر اسمه الذي سماه به أهله هو عبد الله بن عثمان، أخرجه الإمام الطبراني وغيره بإسناد صحيح. وكذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: فاسمه عبد الله بن عثمان، ويكنى بأبي بكر، ويلقب بعتيق، ويلقب كذلك بالصديق. أما عن تلقيبه بعتيق فإن أصح ما ورد في ذلك أن الذي سماه بعتيق لقبه بذلك اللقب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في سنن الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إنما اسمه الذي سماه به أهله عبد الله بن عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه عتيقا، قال له: أنت عتيق الله من النار، أنت عتيق الله من النار، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعتيق. وقيل غير ذلك، فمما ذكره أهل السير والتراجم أن أبا بكر رضي الله عنه لقب بعتيق لأمور، منها لجمال وجهه، ويطلق على الجميل عتيق، لجمال وجهه فسمي بالعتيق، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت عتيق لجمال وجهه، والأصح هو ما ذكرناه الآن عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت عتيق الله من النار. وقيل أن أمه وهي تكنى بأم الخير أو تلقب بأم الخير، واسمها سلمى بنت صخر ابن عامر، سلمى بنت صخر ابن عامر، وهي ابنة عم أبيه. وسلمى هذه كان لا يعيش لها أحد من أبنائها، كلما ولد لها غلام مات. فلما ولد أبو بكر رضي الله عنه ذهبت به إلى الكعبة وقالت اللهم هذا عتيقك من النار، اللهم هذا عتيقك من الموت، اللهم هذا عتيقك من الموت. فلقب أبو بكر رضي الله عنه بهذا اللقب لذلك. وهذا كله لا مخالفة بينه، فقد يكون تكون أمه قد لقبته بهذا اللقب لهذه العلة التي ذكرت، وكذلك لقبه قومه بعتيق لجمال وجهه، ثم لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الاسم لأن الله جل وعلا أعتقه من النار. فكل ذلك وارد ولا تعارض بين ذلك، وأثبته ما ذكرناه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. هذا لقبه. أما عن تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم له بالصديق، فالذي سماه أو لقبه بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في غير حديث أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة، فعجب المشركون لذلك وشككوا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن تلك فرصة سانحة حتى يطعنوا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أقرب الناس إليه وهو أبو بكر، وقالوا يا أبا بكر هل سمعت ما قال صاحبك؟ فقال وما قال؟ قالوا قال أنه أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإنا نقطع تلك المسافة في الأشهر أو في شهور. فقال لهم إن كان قد قال ذلك فقد صدق. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. ثم ذهب أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنهم زعموا أنك تقول أنك أسري بك في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال نعم. فقال أبو بكر ويريد بذلك أن يبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإني قد ذهبت إلى بيت الله، إلى بيت المقدس، فصفه لي يا رسول الله. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى ووضعه بين يديه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويصف لهم بيت المقدس بدقة عجيبة، فكلما وصف شيئا قال له أبو بكر رضي الله عنه صدقت، كلما وصف شيئا قال له أبو بكر رضي الله عنه صدقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكنت أنت الصديق يا أبا بكر، وكنت أنت الصديق يا أبا بكر. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيئا ولا عرض عليه شيء إلا وأسرع مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام مصدقا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه الإسلام أسرع ودخل في دين الله جل وعلا، ولم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفكر، بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجل ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد دعوته إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة ونظر، إلا وكانت له كبوة ونظر، يعني أطال الفكر والنظر حتى يعطي لنفسه الفرصة ليفكر. إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الإسلام أسلم ولم يفكر، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فكان صديقا، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. وأورد أهل السير أيضا غير ذلك، فقيل أنه كان يتحمل الحمولات عن قومه في الديات وغير ذلك، فإذا أصيب أحد بجائحة أو أصيب أحد بمصيبة وأراد مالا، فإن أبا بكر رضي الله عنه يتحمل عنه هذه الحمولة، فإذا أراد أحد قتل قتيلا، فإذا أراد مالا، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يعطيه دية هذا المال. فكان أبو بكر رضي الله عنه يذهب إلى قومه ويخبرهم أنه تحمل عن فلان أو أنه تحمل عن فلان، فكانوا يصدقوه ويساعدوه في ذلك، مع أنه إذا أخبرهم غير أبي بكر رضي الله عنه بذلك كانوا لا يصدقوه، فمن أجل ذلك سمي صديقا. إذن أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان، عبد الله ابن عثمان ابن عامر، ينتهي نسبه إلى مرة ويشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجد، فهو يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الجد. ولقبه كما ذكرت الآن يلقب بأبي بكر ويلقب بالصديق ويلقب بعتيق. أما عن إسلامه فقد ذكر أهل السير أن سبب إسلامه أنه سافر مرة في تجارة إلى الشام، فرأى رؤيا فذكرها لأحد الأحبار، ذكر لهم تلك الرؤيا، فلما قص عليه الرؤيا قال: لو صدقت رؤياك فإنه سيبعث في هذه الأيام نبي، وسوف تكون وزيره وتكون خليفته من بعده. إن صدقت رؤياك فإنه سيبعث في هذه الأيام نبي، وستكون أنت وزيره وستكون خليفته من بعده. فلما رجع أبو بكر رضي الله عنه وقد استبشر بقول هذا الراهب له، فلما رجع أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه نبي، فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن قومك يزعمون أنك تقول أنك نبي. فقال: نعم يا أبا بكر، فإنني نبي أرسلني الله جل وعلا. فقال له يا محمد: ما الدليل على رسالتك؟ فقال له: الدليل هي الرؤيا التي رأيت، الدليل هي الرؤيا التي رأيت. فسر بذلك واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وسارع ودخل في دين الله عز وجل. وقيل غير ذلك أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر كان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شبيبته وهو صغير السن، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم مصاحبا له في جميع أحواله. فلذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر أنه نبي مرسل من عند الله جل وعلا، فذهبت قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: يا أبا بكر، هل رأيت صاحبك؟ إنه قد جن. قال أبو بكر: وكيف ذلك؟ فقالوا: إنه يزعم أنه نبي مرسل، وأنه يجعل الآلهة إلها واحدا، وأنه لا يعبد إلا ربا واحدا. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه قال له يا محمد إن قومك يزعمون أنك تزعم أنك نبي مرسل من عند الله وأنك جعلت الآلهة إلها واحدة فقال نعم يا أبا بكر إني رسول من عند الله إني رسول من عند الله فقال أبو بكر صدقت والله فأنت بر كريم أمين أحق بذلك فآمن به أبو بكر رضي الله عنه ولذلك اختلف أهل السير هل أبو بكر هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فالذي لا خلاف فيه بين العلماء أن أول من آمن على الإطلاق هي خديجة رضي الله عنها في القصة الطويلة المشهورة في صحيح الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي حينما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده يقول دثروني أو زملوني وصبوا علي ماء باردا فلما ذهب عنه الروع وقص على خديجة رضي الله عنها ما رأى وقال لقد خشيت على نفسي في هذه القصة فذهبت خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل إذن هذا قبل أن يشهر النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أنه نبي مرسل من عند الله جل وعلا أخبر خديجة فلذلك ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب العبرانية فأخبره أنه نبي وأنه في هذا الزمان سيبعث نبي فأنت النبي المرسل في هذا الزمان وآمن به ورقة رضي الله عنه وآمنت به خديجة رضي الله عنها فكانت هي أول من آمن مطلقا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الصبية علي رضي الله عنه فقد كان علي رضي الله عنه في حوزة النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمه أبو طالب لأن عمه أبو طالب كان عنده كثير من الأبناء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ورباه عنده فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإذا بعلي وكان عمره يقرب أو قرابة 10 سنين أو 8 سنين على اختلاف بين أهل السير فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خفية ولم يظهر ذلك خوفا من أبيه أبي طالب فجماهير العلماء من أهل التراجم على أن أول من آمن من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه وأن أول من آمن من الصبية هو علي رضي الله عنه وأن أول من آمن من الموالي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه ومن النساء خديجة رضي الله عنها وهي أول من آمن مطلقا ولذلك سئل بعض السلف كمحمد بن حنفية وغيره قيل هل أبو بكر كان أول من أسلم قال لا ليس هو أول من أسلم ولكنه خير من أسلم قيل لماذا لا يذكر أحد إلا أبا بكر يعني دائما يقدم أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه في الذكر فقيل لأنه خير من أسلم رضي الله عنه وأرضاه وقد ورد في الصحيح أيضا عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح فيما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله عنه قال لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر رضي الله عنه إذن فأبو بكر خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن ابن عمر قال كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك عالم به، فقال كنا نفاضل بينهم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل بين المسلمين وقد ثبت أيضا في صحيح الإمام البخاري عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل عليا رضي الله عنه فقال له من أفضل هذه الأمة، فقال من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الذي يقوله علي رضي الله عنه، هذا كلام علي رضي الله عنه المفترى عليه رضي الله عنه وأرضاه، أن ابن الحنفية وهو ابنه سأله من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قلت ثم من؟ فقال عمر، قال محمد، فقلت ثم أنت؟ خشيت أن يقول ثم عثمان فسابقته وقلت له ثم أنت؟ فقال يا بني وهل أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه فهذه شهادة من أمير المؤمنين أبي الحسن علي رضي الله عنه يفضل ويخير أبا بكر ثم يفضل عمر رضي الله عنه يفضلهما على نفسه، فصدق فهو بر أمين رضي الله عنه وأرضاه. إذن خير الناس بشهادة جميع المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك متواترا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فقول عبد الله بن عمر كنا نفاضل، كنا أي نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نحن أصحاب النبي نفاضل بين أصحابه رضي الله عنه، فنقول أبو بكر هذا باتفاق، ثم عمر هذا باتفاق، ثم عثمان هذا ما عليه جماهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حينما كان على غزوة في غزوة ذات السلاسل قائدا على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول عمرو رضي الله عنه وقد ظن في نفسه لتقدمة النبي صلى الله عليه وسلم له القيادة على أبي بكر وعمر أنه مفضل عليهما عند رسول الله، قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال، قال أبوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر، قلت ثم من؟ قال ثم عثمان، قال فسكت خشية أن يجعلني آخرهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن أبو بكر هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أم المؤمنين عائشة بعدما ذكر هذا الحديث أن أحب الناس عائشة، قال ولكن أبا بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، نعم، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء وفي الضراء، وأنفق ما أنفق، وستأتي فضائله الكثيرة وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أبي بكر الصديق وأرضاه. إذن أبو بكر رضي الله عنه هو من أحب خلق الله إلى رسول الله، وهو من أوائل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول رجل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه هي سلمى ابنة صخر ابن عامر، وزوجها أبوه هو أبو قحافة عثمان ابن عامر ابن مرة، عثمان ابن عامر ابن مرة، وأمه ابنة عم أبي، ابنة عم أبي. أما عن إسلام أمه فقد أسلمت أمه مبكرا، وكانت من السابقين الأولين في دخولهم إلى دين الله عز وجل. وذكر في سبب إسلامها ما ذكره أهل التراجم والسير في ذلك، أن أبا بكر رضي الله عنه حينما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يجتمع مع من آمن من الصحابة في فترة الدعوة السرية، كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، وكان عددهم قد وصل إلى 39. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نخرج فندعو الناس إلى دين الله جل وعلا؟ فقال: يا أبا بكر، إني أخشى عليكم لقلة عددهم ولعدم وجود مناصر ومعين لهم. فقال: إني أخشى عليكم يا أبا بكر. قال: يا رسول الله، لنخرج ولندعو الناس إلى دين الله. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الصحابة رضي الله عنهم وتفرقوا في نواحي المسجد الحرام. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الناس، ودعا الناس إلى دين الله جل وعلا. وكان أبو بكر هو أول خطيب يخطب في الناس، أبو بكر هو أول خطيب رضي الله عنه يخطب في الناس. فقام أبو بكر ودعا الناس إلى دين الله جل وعلا، فلما قال ذلك فإذا بالمشركين يجتمعون على أبي بكر رضي الله عنه ويضربوه ضربا شديدا، حتى جاء عتبة بن ربيعة وخلع نعله، وكان يلبس نعلين مخصوفين، فجعل يضرب بنعله على وجه أبي بكر رضي الله عنه ويحرف نعله على وجهه حتى أصاب وجهه وسال الدم، وأغشي أبو بكر رضي الله عنه عليه. فجاءت بنو تيم وهي قبيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر كان رجلا مرموقا في قريش، كان رجلا مرموقا في قريش، وكانت له كلمة مسموعة، حتى أنني حينما ذكرت آنفا في سبب تسميته الصديق أنه كان يتحمل الحمولات عن قومه، وكانوا يصدقوه في ذلك لأنه كان رجلا سريا، رجلا ذا مكانة ومقام في قومه. فلما فعلوا فيه به ما فعلوا، جاءت بنو تيم وخلصوه من أيدي قريش، ثم حملوه إلى بيته وهم يظنون أنه قد مات. فقالت بنو تيم: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، وعتبة من عظماء قومه. فذهبوا بأبي بكر رضي الله عنه إلى بيته ويظنون أنه قد مات. فلما كان آخر النهار أفاق أبو بكر رضي الله عنه، فلما استفاق ماذا قال؟ قال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى تلك المحبة الصادقة الخالصة. أبو بكر رضي الله عنه يؤذى في الله، فلما أفاق أول شيء يذكره لا يذكر نفسه، بل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا برسول الله، أو أخبروني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا منه ذلك سبوه وتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على الكفر، فكأنهم يقولون له: أنت أوذيت وحدث لك ما حدث بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الآن عن حاله؟ فآذوه بالكلام، ثم تركوه وانصرف، وقال لأمه أم الخير سلمى ابنة صخر: اعتني بابنك. فلما انصرفوا قال لها ذلك، قالت: والله يا بني لا أدري ما فعلوا برسول الله. فقال: يا أمه، اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب وسليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت أمه إلى أم جميل بنت الخطاب وقالت لها: إن أبا بكر يسألك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما أعرف أبا بكر، ما أعرف أبا بكر، من أبو بكر؟ فقالت لها إن أبا بكر يسألك عن رسول. قالت إن شككت في ذلك إن شئت أتيت معك إلى ابنك فإني لا أعرفه. فجاءت معها إلى أبي بكر فلما رأته فزعت وصاحت وقالت قوم فعلوا ذلك بك إنهم لأهل فسق، قوم فعلوا ذلك بك والله إنهم لأهل فسق. فقال لها ما حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هذه أمك تسمع. إنما قالت ذلك رضي الله عنها خشية أن تنقل أمه وكانت كافرة أن أم جميل قد دخلت في الإسلام فتؤذى أو تقتل من قومها، فأنكرت ذلك حتى تستوثق. فقالت هذه أمك تسمع. فقال لا عليك من أمي. فقالت هو بخير والحمد لله. فقال والله لا أذوق ذواقا، والله لا أذوق ذواقا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تلك هي المحبة الصادقة لرسول الله، لا كلام أو زعم كما يزعم بعض الناس أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وتجده أبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، بل كان هؤلاء الكرام يؤذون في الله جل وعلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما هدأت الرجل وهدأ الناس وسكنوا، فأخذوا أبا بكر رضي الله عنه يعتمد على أمه وعلى أم جميل، فخرجوا به حتى ذهبوا إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله على سلامته، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حزن لما رآه ورق له جدا ورق المسلمون لأبي بكر رضي الله عنه. فقال له أي أبو بكر، فقال لرسول الله لا والله يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما فعل الفاسق بوجهي. ثم قال له يا رسول الله هذه أمي قد جاءت فادع الله جل وعلا لها أن تسلم، هذه أمي قد جاءت فادع الله لها أن تسلم. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلمت وآمنت، فكانت من السابقين الأولين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت معهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ما يقرب من شهر كامل. ثم أبو بكر رضي الله عنه لما دخل في دين الله جل وعلا وكان محبا للخير لجميع الناس، إذا به يسارع في دعوة قومه إلى الله جل وعلا. فقام أبو بكر يدعو الناس إلى دين الله وآمن به من السابقين الأولين ومن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن العشرة المبشرين بالجنة عدد، فممن آمن على يدي أبي بكر عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أبي بكر الصديق، وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله، وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه في زمن الدعوة في مكة ينفق مالا كثيرا في دعوة الناس إلى الله جل وعلا، فكان ينفق المال لإعتاق من آمن من العبيد. نعم، فإن ممن سارع بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الضعفاء والمساكين والعبيد، كبلال بن رباح رضي الله عنه، وكصهيب الرومي، أبي يحيى رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يعتق بلال فأعتقه بمبلغ كبير من الدنانير من الذهب، قيل بـ2000 أو قيل بـ4000 أو أكثر من ذلك. فلما أعتقه قيل له والله لو أعطيتنا فيه كذا وكذا من الدنانير، لا من الدراهم، من الدنانير لأعطيناك إياه. قال والله لو طلبتم فيه 10,000 دينار لاشتريته. يكبر ويعظم من شأن بلال رضي الله عنه. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول عن أبي بكر: أبو بكر سيدنا وأعتق بلال سيدنا وأعتق بلال سيدنا. فأبو بكر رضي الله عنه كان ينفق كثيرا من أمواله في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذه فائدة لا بد أن نتعلمها. الذين هم أصحاب الأموال من الأثرياء الذين لا دور لهم في الدعوة إلى الله جل وعلا يستطيعون أن يفيدوا الدعوة بأموالهم، فإن لم تستطع أن تدعو إلى الله جل وعلا بلسانك فادعو إلى الله جل وعلا بأي طريقة تستطيع أن تفيد بها الدعوة. إن كنت ذا مال وإن كنت ثريا فأنفق من مالك لله جل وعلا، قم بتفريغ طلاب للعلم ليقوموا بالدعوة إلى الله جل وعلا. وهذه مسألة لعل كثيرا من الناس يغفل عنها. بعض الناس يستحقر أو يستقل تلك المسألة، وهي أن ينفق على طالب من طلاب العلم النبغاء الذين ينتفع بهم المسلمون، يحتقر ذلك ويظن أن هذا عملا قليلا. لا والله، بل هو لعله من أرجى الأعمال عند الله جل وعلا، لأنك إذا قمت بتفريغ طالب علم ليقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا ويذب عن هذا الدين، فإن ذلك يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، تأخذ من الأجر مثل ما يأخذ هو في دعوته وفي تحصيله وفي سهره وتعبه وفي أسفاره في البلاد ليطلب العلم ثم بعد ذلك ليعلم الناس دين الله جل وعلا. فهذه فائدة نستفيدها من صنيع أبي بكر رضي الله عنه، كان ينفق ليعتق العبيد الذين أسلموا، حتى أن أباه كان يشكو من ذلك، كان يقول له: يا بني إنك تعتق الضعفاء. ومما هو معلوم أن العبد الذي يعتق يكون ولاؤه لسيده، فإذا مثلا قاتل سيده كان معه معينا، فكان يقول له: يا بني إنك تعتق الضعفاء والمساكين، ألا أعتقت الأقوياء الأشداء ليكونوا معك؟ فانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه كيف كان ينفق ماله لله جل وعلا. إذا أنت تستطيع أن تستفيد من مالك إن كنت ذا مال بأن تدعم الدعوة بأي شيء تحتاج إليه الدعوة من المال، فأنفق ينفق عليك وتكون كمن أنفقت عليه أو كمن أنفقت له في الأجر إن شاء الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر الإسلام وهو يملك 40,000 فأنفقها في سبيل الله ولم يبق منها شيء. أنفق جميع المال فأنفقها في سبيل الله ولم يبق منها شيء، حتى أنه حينما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حينما أراد أن يخرج فجاء أبوه وكان رجلا كفيفا لا يرى وكان شيخا كبيرا، فقال لأسماء رضي الله عنها: أرى أن أباك أو أرى أن أباكم قد فجعكم وأخذ جميع المال ولم يبق شيئا؟ قالت: لا والله يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فجاءت أسماء رضي الله عنها بصرة وملأتها بعض الحجارة ثم وضعتها في كوة في مكان كان أبو بكر يضع فيه المال، فجاءت بيده وقالت: انظر، فوضع يده على المال وقال: لا بأس لا بأس، إن كان قد ترى لكم هذا الخير. ولم يترك رضي الله عنه مالا، تقول أسماء رضي الله عنها: ووالله ما ترك لنا مالا، ولكني أردت أن أهدئ الشيخ إذن أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله وقام داعيا إلى الله جل وعلا بمجرد أن دخل في دين الله وأسلم على يديه من ذكرت لكم الآن من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وكسعد بن أبي وقاص وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة. إذن أبو بكر رضي الله عنه كان يفعل هذا بمجرد أن دخل في دين الله عز وجل. إذا أسلمت أمه وبقيت معهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم شهرا، فماذا عن أبيه؟ أما عن أبيه فهو أبو قحافة، هكذا يكنى بأبي قحافة، واسمه عثمان ابن عامر، واسمه عثمان ابن عامر. أما عن إسلام أبيه فقد أسلم بعد فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا أبي قد جاء إليك فادع الله له. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال لأبي بكر: هلا تركت الشيخ في البيت فنأتيه؟ كرامة لك يا أبا بكر، هلا تركت الشيخ في البيت فنأتيه؟ كرامة لك يا أبا بكر. فقال: لا والله يا رسول الله، والله أنت أحق أن يؤتى إليك. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله. وجيء به وكانت رأسه كالسغامة، والسغامة نبات أبيض إذا جف يكون لونه أبيض، فجيء برأسه كالسغامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم، هذه اللفظة وإن كانت وردت في الصحيح إلا أن فيها خلاف بين العلماء في صحتها وعدم صحتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذه السغامة. فلذلك الحناء وتغيير الشيب بالحناء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمن أبو قحافة، وقيل قبل ذلك أنه قال لإحدى بناته قبل أن يأتيه أبو بكر رضي الله عنه، وقف مع إحدى بناته وقال: انظري يا ابنتي ماذا ترين؟ فقالت: أرى سوادا عظيما. فقال: هذا الجيش. قالت: وأرى رجلا بين الصفوف. وقال: هذا قائد الجيش. ثم تحرك الجيش فانصرف الرجل إلى بيته فلقيه المسلمون فأخذوه، ثم جاء به أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الروايات أن أبا بكر قال لرسول الله: والله يا رسول الله، لوددت أن كان هذا عمك أبو طالب إرضاء لك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. أو قال: والله لو كان هذا عمك لكان أحب إلي إرضاء لك يا رسول الله. فقال له: صدقت يا أبا بكر. هذا جزء من ترجمة أبي بكر رضي الله عنه، تكلمنا فيه عن إسلامه وعن إسلام أمه وعن إسلام أبيه وعن اسمه ولقبه وكنيته. أما عن أبنائه حتى نختم هذا الدرس إن شاء الله عز وجل، أما عن أبنائه وزوجاته فقد تزوج أبو بكر رضي الله عنه من 3 نسوة. المرأة الأولى اسمها قتيلة أو قتيلة بالتصغير، وهي أول نسائه، وقد رزق منها بأسماء وبعبد الله. يبقى من المرأة الأولى رزق بأسماء وبعبد الله، ثم من امرأته الثانية وهي أم رومان، وقد رزق منها بعبد الرحمن وبعائشة رضي الله عنها. فعبد الرحمن وعائشة شقيقان من الأم والأب، وأسماء وعبد الله شقيقان من الأم والأب. ثم من امرأته الثالثة وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها، والتي مات عنها أبو بكر رضي الله عنه. ورزق من أسماء أيضا بأم كلثوم، رزق من أسماء بمحمد، رزق من أسماء بمحمد رضي الله عنه. وقيل أنه ما من أحد من المسلمين له مال أبي بكر رضي الله عنه، حيث أن أربعة من الأبناء على التوالي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم صحبة: أبو قحافة أبوه، وأبو بكر ابنه، ثم أسماء رضي الله عنها الثالثة، ثم الرابع عبد الله ابن الزبير، وكذلك محمد ابن أبي بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فأربع أبناء على التوالي من ذرية واحدة: جد وابن، ثم ابن الابن، ثم ابن الابن على التوالي، كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن ذلك لم يحدث لأحد من الصحابة إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكانت له امرأة رابعة كذلك تزوجها أبو بكر رضي الله عنها ومات عنها وهي حامل، ومات عنها وهي حامل، ورزق منها بأم كلثوم الذي أراد عمر رضي الله عنه أن يتزوجها بعد ذلك. فأم كلثوم هذه مات أبو بكر وهي في بطن أمه، وهي في بطن أمه، وهي في بطن أمها، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بها. ثم كانت وفاة أبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعامين وثلاثة أشهر. فأبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، فقد ولد بعد عام الفيل بسنتين، ومات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وثلاثة أشهر. هذه مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومات وعمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 عاما. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يحشرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى، والذي أنشئ للذب والدفاع عن صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب والدفاع عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونرجو من كل أخ وأخت يستمع إلى هذا الإصدار ألا ينسانا من صالح دعائه ومن دعوة بظهر الغيب حتى يقول له الملك ولك بمثله.